بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. على بعد، قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف في كتاب فتح الأقفال وحل الإشكال شرح لامية الأفعال، قلنا ويحز أي يحوي، أي يحوي. أمس ماذا مرت بنا؟ كانت محرفة علينا في النسخة، يحوذ بالذال أو يحوز بالزاي، وفي نسخة طبعة مصطفى النحاس الكويت يحوي. قال يحوي أي يحوي ويحيط، يقال حازه يحوزه حوزا وحيازة أي ضمه أحاط به. إذن يحوز معناه يحوز، أي يحوي ويحيط. قالوا السبع جمع سبيل وهو الطريق، يذكر كل منهما ويؤنث، يذكر كل منهما ويؤنث. قالوا باب الشيء ما يدخل منه، الباب لغة ما يتوصل به من خارج إلى داخل أو من داخل إلى خارج، ما يتوصل منه من داخل إلى خارج أو من خارج إلى داخل لغة. أما الباب يعني في الاصطلاح الذي هو أحد الموجود في الكتب، وهو اسم لطائفة، اسم لجملة مخصوصة من العلم تشتمل على فصولها غالبا. قال ما يدخل منه إليه، والمعنى أن من أحكم علم التصريف، قلنا علم التصريف، علم التصريف كلمة التصريف هي التي كانت سائلة في عند المتقدمين، وعلم الصرف عند من؟ عند المتأخرين. قال علم التصريف حوى أبواب اللغة وأحاط بطرقها. قال وأنت تعلم أن الناس في ذلك ثلاثة أصناف، الناس أقسام الناس بالنسبة لعلم الصرف، كم عددهم؟ ثلاثة. الناس يعني في علم اللغة وعلم الصرف والأخذ منهما ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. قال وأنت تعلم أن الناس في ذلك يعني في بالنسبة لعلم التصريف وعلم اللغة ثلاثة أصناف. قال صنف، هذا الأول واحد، صنف عرف الأبنية والأوزان، فهذا تصريفي فقط، عرف الأبنية والأوزان، هذا تصريفهم فقط. وفقط ما إعراب الفاء؟ الفاء تزيينية، الفاء تزيينية. وقطع اسم فعل بمعنى يعني بمعنى كفى، ومثلها فحسب، الفاء تزيينية. قال فقط اسم فعل نفي. قال فقط كمن يعلم مثلا، قال كمن يعلم مثلا أن مضارع فعل المضموم مضموم، مضموم خبر، أن مضارع فعل المضموم مضموم. قال ككرم يكرم، وأن قياس اسم الفاعل منه على فعل وفعيل كسهل وظريف، وقياس مصدره الفعالة والفعولة كالشجاعة والسهولة. قال إلا أن هذا مفتقر أي محتاج إلى علم اللغة الفارق له بالنقل عنهم، فارق له بالنقل عنهم بين فعل بالضم، فعل بالكسر، وفعل بالفتح. قال وصنف ثان، هذا رقم اثنين، صنف ثاني. قال وصنف ثان أشرف على مواد اللغة بالنقل والمطالعة، ولا يعرف الموازين والأقيسة ولا يعرف الموازين والأقيسة التي يرد بها. يرد بها بسببها البسببية. قال يرد بها كل نوع إلى نوعه. فهذا لغوي فقط لا يذوق حلاوة علم اللغة، لأنه لم يعرف ماذا أسسها موازينها قصتها التي بنيت عليها. قال وصنف ثالث هذا رقم ثلاثة. قال وصنف ثالث على عرف الموازين والأقيسة أولا، وهذا هو الذي ينبغي على طالب العلم. قال وصنف ثالث عرف الموازين والأقيسة أولا ثم تتبع مواد اللغة نقلا، فهذا هو المتقن الذي أحكم علم التصريف. فهذا هو المتقن الذي أحكم علم التصريف. عندكم على تصحيف، لا تركزوا معي على هذه التصحيف صواب علم الذي أحكم علم التصريف وحال سبله، تكتب صوابه علم التصريف كما في نسخة مصطفى النحاس. قال فإن مراده حصر مواد الأفعال كلها ومعرفة ما جاء منها مقيسا وشاذا، إلا أنه من الذي لم يمكنه ذلك؟ قال وهذا مراد الناظم. قال فهذا هو المتقن الذي أحكم علم التصريف حاجة سبل اللغة. قال وهذا مراد الناظم رحمه الله تعالى، فإن مراده حصر مواد الأفعال كلها ومعرفة ما جاء منها مقيسا وشاذا. إلا أنه لما كان لم يمكنه ذلك حصر الشاذ في أبوابه وأحال على المقيس في كتب اللغة. فلهذا الأمر الذي هو معرفة مراد الناظم ومطابقة مراده. قال فلهذا شرحت هذه المنظومة. لماذا أضاف كلمة أنا بعد شرحت؟ لماذا أكد الضمير المتصل بالضمير المنفصل؟ للدلالة على الحصر، أي فشرحتها أنا ولم يشرحها قبلي، يعني شارح من الشراح يوافق مراد الناظم، وهذا كما ذكر. إلى الآن والمدارس الصرفية كلها تدور على ماذا؟ على فتح الأقفال، خاصة في باب تصريف الأفعال، كلهم يدورون على فتح الأقفال، لا يزال العلماء يدورون على هذا. قال فلهذا شرحت أنا هذه المنظومة شرحا مطابقا لغرض الناظم رحمه الله تعالى. يعني لغرض الناظم، والشرح لغة هو التوسعه والتهيئ، وأما الشرح اصطلاحا فهو ألفاظ مرتبة مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. قال فبسطت القول في الباب الأول. لماذا؟ الباب الأول عليه ابن الكتاب، أما ما عداه فهي قواعد تطبق على الباب الأول. قال فبسطت القول، وما معنى بسطه؟ وسعته، لأن الشيء البسيط هو ماذا؟ هو الواسع العظيم. قال فبسطت القول في الباب الأول، ولذلك بحر البسيط ما معنى بحر البسيط؟ أي البحر الواسع الذي تدخله التفاعيل والكلمات الكثيرة. ولذلك أغلب العلماء الذين نظموا قصائد في العلوم نظموا يعني علم من العلوم على قصيدة واحدة، ماذا اختاروا؟ بحر البسيط. تجد مثلا الشاطبية من بحر البسيط، اللامية من بحر البسيط، كثير من ضمات، لأنه ماذا؟ واسع، واسع الحشو، حشوه واسع. تقول ماذا؟ يعني تفعيلاته أربع: مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل. ولامية الأفعال من هذا البحر، بحر البسيط. قال: فبسطت القول في الباب الأول بكثرة الأمثلة التي يحتاج إليها، التي يحتاج إليها. وقوله التي يحتاج إليها أي أنه ذكر إيش؟ معظم مواد اللغة العربية، ذكر معظم مواد اللغة العربية المقيسة والمشهورة. ولا يفوت على من عرف هذه الأفعال التي ذكرها، التي ذكرها بحرق، لا يفوته إلا ماذا؟ لا يفوته إلا القليل، لا يفوته إلا شيء بسيط، لا يفوته إلا شيء قليل قليل. طيب، لا يفوته إلا شيء قليل. هذا الشيء القليل ماذا يتناول؟ النادر والضعيف والشاذ، القليل والضعيف والشاذ والنادر، تناول أربعة أشياء قليلة بقت عليه. قال: فذكرت للرباعي، فذكرت الفعل الرباعي. قال: فذكرت للفعل الرباعي نحو 100 مثال، 100 مثال. طبعة ابن حزم هي في صفحة ماذا؟ 28 إلى 38، طبعة ابن حزم. وطبعة مصطفى النحاس يعني صفحة 31. قال: ولفعل المضموم نحو 100 مثال أيضا، نحو 100 مثال أيضا. هذه في طبعة ماذا؟ ابن حزم، طبعة عمار خميسي، صفحة 39 إلى 43. قال: ولفعل المكسور نحو 370، هذه صفحة 44 إلى 56. قال: منها نحو 40 لونا، منها نحو 40 لونا، 40 لونا صفحة كم؟ صفحة 51، صفحة 56. قال: ولما اشترك فيه، ما هو الذي اشترك فيه؟ اشترك فعل وفعل نحو 50 مثالا، صفحة 56 وصفحة ماذا؟ 39. والأغراض أيضا ذكر الأغراض، ذكر من الأغراض 45 مثالا. قال: ولم اشترك فيه فعل وفعل وفعل جميعا وهو المثلث نحو 30 مثالا، 30 مثالا، يعني صفحة 63 إلى 65، وأيضا صفحة 147. قال: ولم فاؤه واو، ولم فاؤه واو من فعل المفتوح كوعد، يعني أخوات وعد مرة واحدة ذكرها، كوعد 70، 70 مثالا، صفحة 80 إلى 84. قال: ولما عينه يا تكتب الإحالات من أجل المراجعة، راجعتهم. قال: ولما عينه يا كباع 80، صفحة 87 إلى 91. قال: ولما لامه يا كرضية 60، صفحة 93 إلى 97. قال ولمضاعفه اللازم كحنا صفحة 99-103. قال كحن 100 فعل. قال والمعدى كمده 120 مثالا صفحة 104-109. قال ولما عينه واو كقال 130 صفحة 127-130. قال ولما لامه واو كدعا 80 صفحة 130-134. قال وللحلقي المفتوح 170 صفحة 139-143. قال والمكسور كيبغي 6 هذه صفحة 144. قال والمنظوم كيدخل 14 صفحة ماذا 144. قال ولغير الحلقي المنظوم كنصر 220 صفحة 154-158. قال والمشهور كضرب مشهور بالكسر كضرب يضرب. قال كضرب 160 صفحة 159-160. قال وإما يجوز كسره وضمه كعتل 140 صفحة 163-165. قال إلى غير ذلك من الأمثلة يعني بقيت غير هذه. فكم مجموع هذه الأفعال كلها؟ مجموعها 2010 أفعال 2010 أفعال من جميع الأبواب. مجموعها 2010 أفعال. قال إلى غير ذلك من الأمثلة فيصير مجموع أمثلة الفعل المجرد ثلاثيا ورباعيا مضمونا مكسورا مفتوحا بأنواعه قريبا من 2000 مثال. بل هي كم قلنا؟ 2010 معدودة 2010. قال وذلك معظم مواد اللغة. هذه 2010 أفعال هذه هي معظم مواد إيش؟ معظم مواد اللغة. بحيث لا يفوت على من عرف ذلك إلا القليل. قال قاعدة عظيمة إذا عرفت. قاعدة عظيمة هذه نحتاج إليها. قال إذا عرفت أمثلة المجرد يستخرج منها أمثلة المزيد فيه وأمثلة المصادر واسمي الفاعل والمفعول منها فيتحصل من ذلك ما لا يحصى من الأمثلة. وقلنا أحسن ما يمكن أن تجعلون لها جدولا على هذا الهيئة. يقولون لها جدولا على هذا الهيئة. يعني أعطيتكم هيئة أنا قبل أيام لكن مثلا قد تكون مثلا طويلة. لكن لو أخذت الفعل ثم أخذت يعني بابه ثم أخذت إيش نوع مضارعه يعني حركته حركة ماضيه مع إيش مع يعني حركة عين ماضيه مع حركة عين مضارعه ثم معناه ثم إيش مصدره واسم الفاعل منه فقط اسم الفاعل. هذه يعني لو أخذتها وتترك صيغة المبالغة اسم التفضيل اسم المفعول تأخذ هذه أهم. فلو أن أخي يعني مر على الأفعال التي معنا وعلى هذا الجدول أخذها لاستفاد فائدة كبيرة جدا. أين سيحصل مع هذا الكلام؟ الصحاح والقاموس والنهاية لابن الأثير. أغلب ما يكون هنا، لا يخرج عن هذه المواضع الثلاثة للقليل. قال بحيث لا يفوت على من عرف ذلك إلا القليل. لماذا درسنا هذا الكتاب؟ يعني هذه معظم مواد اللغة، هذه معظم مواد اللغة. قال قاعدة عظيمة رناها. قال بحرق مبينا منهجه في الأمثلة. ما هو منهجه في الأمثلة؟ ما هو منهجه في الأمثلة؟ قال وجعلت الأمثلة مرتبة في الغالب على حروف المعجم على ترتيب الصياح، ومن عرف ذلك لم يشتبه عليه ضبط الأمثلة، كقولي في أمثلة الحلقي ونضخه بعد قولي نصحه، فإنه يعلم أن نضخه بالمعجمتين لا نصحه بالمهملتين، ولا نصحه ولا نضحه. قال بعجم الضاد فقط نضحه، بعجم الضاد فقط نضحه. قال يسر الله النفع بذلك. ثم إن السامع لما توفرت رغبته قال وكيف لي بذلك، وكيف لي بذلك، يعني يخاطب ابن مالك بعد أن رغبه ابن مالك بذلك فيقول له وكيف لي بذلك. قال له ابن مالك إيش؟ فهاك نضمن، أي فخذ نضمن، فهاك نضمن محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل، يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. قال فهاك اسم فعل بمعنى خذ، والكاف فيه حرف خطاب يفتح للمذكر ويسر المؤنث ويثنى ويجمع. قال تقول هاك وهاك وهاكم وهاكم وهاكن. قال وها، قال وقد يبدل من الكاف همزة تتصرف كتصرفه، يعني همزة تتصرف تصرف الكاف الحرفية، قوله تتصرف كتصرفه أي كا، يعني همزة تتصرف تصرف الكاف الحرفية التي مضى. قال فيقال للمذكر هاء، فيقال هاء للمذكر بفتح الهمزة، وهاء للمؤنث بكسرها، وهاء وهاء وهاء وهاء أن. قالوا بهذه اللغة جاء قوله تعالى هاء مقرأ كتابية، هاء على جعل الهمزة، هاء مقرأ كتابية أي هاكم، يعني خذوا. قال ونظم الشيء، ما معنى نظم الشيء؟ قال تأليفه على وجه مخصوص، ومنه نظم الشعر. قال يقال نظمه ينظمه كضربه ويضربه، مشهور بالكسر، مشهور بالكسر. نظما ونظاما أي جمعه وألفه، والإحاطة بالشيء إدراكه من جميع جهاته، جميع جهاته. قال ومنه الحائط لإدراكه بجميع جهات البيت. قال والمهم الأمر الذي يهمك شأنه. قال والتفاصيل الأمور الجزئية كمعرفة أفراد مواد اللغة مثلا، أي ستأتي معنا. قال والجمل الأمور الكلية يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة، الجمل الأمور الكلية، القاعدة الكلية. قال والجمل الأمور الكلية كمعرفة الأبنية والأقشة مثلا، والمعنى أن هذه المنظومة، والمعنى أن هذه المنظومة قد حوت على المهم من علم اللغة وهي الأبنية والأقشة التي يتوصل بها إلى حفظ أفرادها، لحفظ أفراد اللغة ورد كل نوع منها إلى أصله، وذلك مما يدعو الطالب إلى حصر المواد واستقرائها. والاستقراء هو ماذا؟ تتبع، تتبع المادة بالقراءة، ماذا يسمى؟ استقراء، الاستقراء لغة تتبع المادة بالقراءة. طيب إن شاء الله نحن نجزاكم.